بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعا. ونقله القرافي وبفروع الإسلام في الصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى، وقاله الشافعي أيضا، واختاره أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي والرازي والكرخي وجماعة من الحنفية وبعض المالكية وجمهور الأشعرية والمعتزلة. وعن أحمد رواية: لا يخاطبون بالأوامر ويخاطبون بالنواهي، وهو الذي قاله القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد. وحكى بعض أصحابنا رواية أنهم غير مخاطبين بشيء من الفروع الأوامر والنواهي، وقاله بعض الحنفية. وحكى القرافي عن الملخص للقاضي عبد الوهاب أن المرتد مكلف بالفروع دون الأصل. قال القرافي: ومر بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، فلا لامتناع بما عدا الجهاد، أما الجهاد فلا. عدلها. أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهم. وذكر الآمدي وتبعه ابن الحاجب وغيره أن أصل القاعدة أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا، فعندنا ليس بشرط وعندهم هو شرط. إذا تقرر هذا فهل يظهر للخلاف فائدة في الدنيا أو فائدة التكليف إذا قلنا به زيادة العقاب في الآخرة؟ قال أبو الخطاب في التمهيد: وفائدة المسألة أن نقول يعاقب على إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات، وعندهم لا يعاقب على ترك الشرعيات، فالخلاف يظهر هاهنا حسب، فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه حسبني فقط فقد أجمعت الأمة على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادة إذا أسلم في حال كفره، ولا يجب عليه القضاء، انتهى. وكذا قال غالب الأصوليين. ومن العلماء من قال للخلاف فائدة، وكلام أبي الخطاب في الانتصار يقتضي ذلك، وهو مخالف لما قاله في التمهيد، فقال في من أسلم على أكثر من 4 نسوة قولهم يعني الحنفية النهي عن الجميع قائم حال الشرك لا يصح، لأن الكفار عندهم غير مخاطبين، وهو رواية لنا. وقال ابن عقيل في الواضح: إذا علم الكافر أنه مكلف كان أدعى له إلى الاستجابة، كان أدعى له إلى الاستجابة وينتفع به إذا آمن. وذكر ابن الصير في الحنبلي الحراني 3 مسائل تتفرع على الخلاف سنذكرها إن شاء الله تعالى. والذي يظهر أن بناء الفروع على الخلاف غير مضطرد، ولا أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار والذي يظهر أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد والذي يظهر أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الخلاف غير مضطرد ولا منعكس في جميعها إذا تقرر هذا. طيب، هذا ذكر المؤلف رحمه الله في الكفار، هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين؟ الصحيح أن قد اتفق العلماء، أجمعوا على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، يعني يؤمرون بالإيمان والإذعان، لكن اختلفوا فيما سوى ذلك. والصحيح أن الكفار مخاطبون بالأصول وبالفروع، مخاطبون بالأصول وبالفروع، لكن لا تصح منهم الفروع حتى يسلموا. والدليل على هذا قول الله عز وجل عن الكفار: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. واحدة من هذه تكفي إيش لدخولهم في النار، التكذيب بيوم الدين كافي. فلو لم يكن لهذه الأعمال المذكورة أثر في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها. إذن نستدل من هذه الآية على أن الكفار يخاطبون إيش؟ بالفروع، يخاطبون بالفروع. ووجه ذلك أنهم ذكروا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لو كان يكفي أن يقولوا وكنا نكذب بيوم الدين، لأن التكذيب بيوم الدين موجب للخلود في النار، لكنهم قالوا ذكروا ترك الصلاة والزكاة وما أشبه ذلك، ما يدل على أن هذه الأعمال لها أثر في زيادة العقوبة عليهم، ولو لم يكن لها أثر في زيادة العقوبة عليهم ما ذكروها. إذن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وبفروع الشريعة ويعاقبون عليها، لكن لا تصح منهم الأعمال حتى يسلموا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكافر يعذب ويحاسب حتى على ما يتنعم به في الدنيا، أكله وشربه ولباسه ومسكنه يحاسب عليه يوم القيامة. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقوله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا، مفهومه أن غير الذين آمنوا عليهم جناح، عليهم جناح، وهذا يدل على أن الكافر يحاسب. الآن الكافر أكله وشربه سيحاسب عليه يوم القيامة. إذن نقول الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وهو الإيمان بالله عز وجل، هذا إجماعا. لكن الفروع هل يخاطبون بها أو لا؟ نقول الصحيح أنهم يخاطبون، هم يخاطبون بها، لكن يعني يخاطب بالصلاة، يخاطب بالزكاة. لكن لو قال أصلي، طيب نقول لا تصح منك حتى تسلم، لأن هذه الأعمال من شرط صحتها الإسلام. طيب المسائل المتفرعة ما ذكره المؤلف، نعم، منها ومنها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم، لا منها ما في واو، يعني أول مسألة هذه. منها إذا قلنا على رواية أن الكافر إذا أسلم لا يلزمه غسل، فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب وبناه طيب هذه مسألة مثلا سبق لنا في الطهارة أن الكافر إذا أسلم هل يلزم بالغسل أو لا؟ يعني إذا أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ في المسألة ثلاثة أقوال العلماء، من العلماء من قال يجب على الكافر أن يغتسل، ومنهم من قال لا يجب عليه أن يغتسل، ومنهم من فصل وقال إن وجد منه في حال الكفر موجب للغسل لازمه أن يغتسل، وإن لم يوجد منه موجب للغسل فإنه لا يلزمه أن يغتسل. طيب المؤلف يقول: إذا قلنا الكافر لا يلزم الاغتسال لكن وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه، فإننا نأمره إيش؟ بالاغتسال، لأن الكافر مخاطب، يعني كافر مخاطب، نعم. يعني شوف وجه بناء هذه الفرع، يعني أهم شيء تعرفون وجه بناء الفرع على القاعدة. إذا قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ووجد منه في حال كفره موجب ثم أسلم، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. وبناه أبو المعالي ابن المنجى على مخاطبتهم بالفروع، وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية، لا يجبر، أن الزوج لا يجبر الذمية على على على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه، ولعل هذا مبني على غسل الحيض. وحكى في المحرر رواية في عشرة النساء أن الزوج لا يجبر الذمية على غسل الحيض وأنه يطأ بدونه، ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين. طيب يعني إنسان لو تزوج رجل ذمية يهودية أو نصرانية، هل يجبرها زوجها على أن تغتسل من الحيض وأن تغتسل من الجنابة؟ مثل رجل تزوج امرأة يهودية وطئها، لزمه الغسل، طيب هل يجبرها يقول اغتسلي من الجنابة أو لا؟ هذا في خلاف. بعض العلماء يقول لا تجبر الذمية على غسل الجنابة، وهذا الذي مشى عليه صاحب زاد المستقنع في باب عشرة النساء. والمذهب أنها تجبر، أن الذمية تجبر على غسل الجنابة. وبعضهم ما بناه على هذا، هل هم مخطبين وغير مخطبين، بناه على أمر آخر، وقال إن الزوج تتقزز نفسه من كونه يرى امرأته جنبا، فيقول اغتسلي اغتسلي، واضح؟ فلأجل مراعاة حال الزوج ومراعاة حق الزوج، وأن نفسه قد تتقزز وأنه قد يكرهها أو يعافها، أوجبوا عليها الغسل، أوجبوا عليها الغسل. إذن ما ذكره الفقهاء في باب عشرة النساء من وجوب الغسل أو عدمه على الذمية، منهم من بناه على أن الكفار هل هم مخاطبون أو غير مخاطبين، ومنهم من لم يبنه على هذه المسألة وإنما بناه على أمر آخر، وقالوا إن الزوج يجبر زوجته الذمية على أن تغتسل من الجنابة، لأن نفسه تعاف ذلك وتكره هذا الأمر وتتقزز منه. نعم. والصحيح أنه يجبرها كذلك بالنسبة للحيض. نعم. فلو اغتسل إيه، بس مراعاة حال الزوج. ما في سؤال، كمل. فلو اغتسل له حال كفره ثم أسلم، فهل يجب إعادته؟ في المسألة وجهان حكاهما القاضي في شرحه. طيب، يعني لو مثلا أن يهوديا أو نصرانيا كافرا مثلا وجد منه موجب للغسل جنابة، أو امرأة وجد منها حيض وهي كافرة فاغتسلت في حال كفرها ثم أسلمت، هل تعيد الغسل؟ هل هو يعيد غسل الجنابة وهي تعيد غسل الحيض أو لا؟ نقول مقتضى القواعد أن يلزم بالإعادة، لأن من شرط صحة الغسل النية، الغسل عبادة وكل عبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تصح من الكافر، لا تصح من الكافر. نعم. واختار أبو العباس، لكن لاحظ كلام شيخ الإسلام، يقول إن اعتقد وجوبه، يعني إن كان واجبا في شريعتهم فهذا يكتفى به، يعني مثل لو يهودي عندهم أن غسل الجنابة واجب، أو أن نصرانية عندهم أن الاغتسال من الحيض واجب، فاغتسلت ثم أسلمت، هل نلزمها إذا أسلمت تعيد الغسل؟ لا، ما يلزم، لأنها اغتسلت معتقدة وجوبه في شريعتهم، ولهذا هذا اختيار أبو العباس رحمه الله. نعم. واختار أبو العباس لا تلزمه إعادة وإن اعتقد وجوبه، بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم. قال: ونظير المسألة الكافر إذا تزوج مطلقته ثلاثة وهو يعتقد حلها، وفي المسألة روايتان. ومنها حيث جوزنا للكافر دخول المسجد إما مطلقا على رواية أو لمصلحة كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم كما قيدها بعضهم، أو بإذن مسلم لمصلحة كما قيدها بعضهم. فلو كان المؤلف ذكر أربعة أقوال، يقول شف حيث جوزنا للكافر دخول المسجد إما مطلقا، هذا قول أن الكافر يجوز له دخول المسجد مطلقا، أو لمصلحة، يعني إذا كان في دخوله مصلحة جاز، هذا قول الثاني، أو بإذن مسلم، يعني إن أذن له مسلم جاز دخوله، أو بإذن مسلم لمصلحة، الأول بإذن مسلم مطلقا ولو لغير مصلحة، والثاني بإذن مسلم لمصلحة. فهمت الآن؟ إذن حكم دخول الكافر إلى المساجد، نقول العلماء اختلفوا فيه على أربعة أقوال، والصحيح جوازه إذا كان مصلحة، إذا كان فيه مصلحة فإنه يجوز دخوله. مثال المصلحة مثل لو كان في المسجد أشياء مثل لا يمكن أن يصلحها إلا كافر، مثل تعطل جهازه في المسجد ولم نجد إلا مهندسا كافرا، ففي هذا الحال يجوز دخوله. مثال آخر، حصل في السوق مثلا أمطار غزيرة جدا ورياح عاتية، فمر كافر بمسجد فدخل المسجد ليستتر، فهل يجوز في هذا الحال؟ نعم، يجوز المصلحة. صحيح في مثل هذا أنه يجوز المصلحة، لأنه ربما أيضا يكون هذا فيه فتح لباب الإسلامي. لا. نعم. ومنها الذمي هل يمنع من قراءة القرآن المنصوص عن أحمد رضي الله عنه المنع؟ وقال القاضي في التخريج لا يمنع، وهذا يحسن أن يكون مبنيا على القاعدة. صحيح أن الذمي يمنع من قراءة القرآن إذا كان المسلم، إذا كان المسلم يمنع من قراءة القرآن وهو جنب فالذمي أولى، والمسلم أيضا الجنب حدثه أو نجاسة أو الحدث الذي فيه أمر إيش؟ أيما أهون، نجاسة الكفر ولا نجاسة النجاسة، يعني النجاسة المعنوية أو النجاسة الحسية؟ النجاسة المعنوية أبلغ. ولهذا قال العلماء رحمه الله يكره السفر بالمصحف إلى دار حرب، إنسان يسافر بالمصحف إلى دار حرب، فلا يجوز الكافر أن يمكن من قراءة القرآن، يعني يعطى مصحف يقول خذ، لأنه ربما أهان المصحف، ربما أهان المصحف وطئه والعياذ بالله تحت قدمه أو وضعه في مزبلة وما أشبه ذلك. ولكن قال القاضي في المجرد وتبعه ابن عقيل وقاله صاحب المذهب إنه يصح إصداق الذمية القرآن إذا قصد به اهتداءها، فينبغي أن يحمل قوله في التخريج إذا جوزنا للذمي قراءته إنما هو إذا قصد به الاهتداء. يعني حتى لو قيل بالجواز فينبغي أن يقال إذا رجي إسلامه. ومنها المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب عدم اللزوم، بناهم ابن الصيرف والطوفي على القاعدة، وليس بناء جيدا من وجهين، أحدهما أن المذهب عدم لزوم القضاء، والمذهب تكليف الفروع تكليف الكفار بالفروع. الثاني أن الروايتين إنما هما في المرتد، وأما الأصلي فلا يلزمه قضاء بالإجماع، لكن قد يتخرج لزوم القضاء على قول من يقول المرتد مكلف بالفروع دون الأصلي. طيب، يقول المرتد إذا أسلم هل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة أو لا؟ صحيح أنه لا يلزم، لا يلزم، وما فعله أيضا من العبادات قبل ردته فإنه مجزئ عنه. فلو أن رجلا مثلا حج واعتمر ثم ارتد على الإسلام، ترك الصلاة ثم عاد إلى الإسلام مرة ثانية، هل يلزم أن يعيد، هل يلزمه أن يحج مرة ثانية وأن يعتمر مرة ثانية؟ لا، ما يلزمه، لأن الله تبارك وتعالى اشترط لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر، اشترط لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر. في أين اشترط ذلك؟ في قوله عز وجل في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، اشترط الله عز وجل لحبوط العمل أن يكون الإنسان، أن يموت الإنسان على الكفر. وعلى هذا فلو أن رجلا ارتد والعياذ بالله، كان يعني مسلما حج واعتمر ثم ترك الصلاة ردة عن الإسلام ثم عاد، هداه الله وعاد، هل يلزم أن يعيد الحج والعمرة؟ لا، ما يلزمه. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، فاشترط الله لحبوط العمل أن يموت الإنسان على الكفر. نعم. ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، قاله بعض متأخري أصحابنا وبناه بعضهم على القاعدة، واختار أبو العباس الجواز، قال وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة للكفار، إذا جاز بيعها لهم جاز صنعها ليبيعها منهم وعملها لهم بالأجرة. طيب، يعني هل يجوز الكافر أن يلبس لباس الحرير؟ الحرير محرم على الذكور المسلمين، لكن هل يجوز للكافر أن يلبسه أو لا؟ بعضهم بناه على هذا وقال لا يجوز، يقول واختار أبو العباس الجواز، الجواز لأنهم يعتقدون حله، لأنهم يعتقدون حله. نعم. ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام فإنه يحرم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين حكاهما أبو محمد المقدسي وغيره، والمذهب لا دم عليه عند أبي محمد، وقال القاضي وأصحابه عليه دم، وبناه بعضهم على القاعدة. طيب، إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات، مثل إنسان كافر تجاوز الميقات وهو كافر، بعد أن تجاوز الميقات بمثلاً 30 كيلو 40 كيلو جلس في مكان، فأتاه رجل ودعاه للإسلام وأسلم، قال يلا أنا بروح لمكة، هيا معي إلى مكة، هل يلزم الآن إذا أراد أن يحرم أن يرجع إلى الميقات أو يحرم من موضعه؟ نقول يحرم من موضعه، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هن لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. وهذا الكافر إنما أنشأ الإحرام أو نية العمرة أو الحج من مكانه، من مكان، وليس عليه دم، وليس عليه دم. بل الآن الإنسان لو مر مثلا بالميقات غير مريد للحج ولا العمرة، الإنسان مثلا ذهب إلى جدة، لما وصل إلى قرن المنازل السيل تعدى بنية أنه لن يعتمر، ثم طرأ عليه بعد أن تجاوز الميقات أن يعتمر، فمن أين يعتمر؟ من مكانه، من حيث نوى، المكان الذي نوى فيه ينشئ النية فيه، فيقول لبيك عمرة ويحرم. والله أعلم.